قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 26، وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريما لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردها، كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في زمن العدة، إن أرادوا إصلاحا. فقوله إن أرادوا إصلاحا، هل هو قيد معتبر أو أنه خرج مخرج الغالب؟ يعني أن هذا القيد ليس معتبرا. ذكر المؤلف قولين، فقال إن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا إنه ليس معتبرا، وإنما هو حث على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، ومنهم من جعل هذا القيد على الأصل، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، وهذا هو الصحيح، أن هذا القيد معتبر، وأن من شرط صحة الرجعة أن يريد الإصلاح. أولا، لأن الأصل في القيد أنه معتبر، فكل قيد فالأصل اعتباره، لأننا لو لم نعتبره لكان الكلام لغوا، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينزه عن اللغو. وثانيا أيضا، أننا لو لم نشترط هذا الشرط لربما أن الزوج أضر بالزوجة بإطالة المدة، بحيث إذا شارفت العدة راجع ثم طلق، ثم إذا شارفت العدة راجع ثم طلق، وهكذا فيحصل الضرر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا فقوله إن أرادوا إصلاحا، نقول هذا القيد على القول الراجح معتبر، وأنه يشترط لصحة الرجعة ماذا؟ أن يريد الإصلاح. لكن هذا الأمر وهو إرادة الإصلاح أمر خفيف الواقع، وفيما بين العبد وبين ربه. الشروط الأخرى كأن يطلق دون ما له من العدد، وأن تكون مراجعة في العدة، وأن يكون مدخولا أو مخلوا بها، هذه الشروط ظاهرة يطلع عليها الناس والقاضي، لكن هذا الشرط، يعني شرط إرادة الإصلاح، شرط خفي، نحن نقول هو شرط يعني ابتداء، والزوج هذا أمر فيما بينه وبين الله عز وجل. نعم. إذا ظهرت القرائن أنه يريد الإضرار، يعني إما صريحا أو قرينة، إما صريحا بأن يقول سأطيل عليها العدة، يعني سمع مثلا يقول هذا الكلام، أو دلت القرينة بمعنى أنه راجع ثم طلق، يقول المراجعة الثانية لا نمكنه. واضح؟ نعم. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيده السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرط لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق. وأن قبضه ليس شرطا للزومه، واضح؟ إلا أن سبق قلم من المؤلف رحمه الله، يعني لم يقل أحد إن شرطه إن القبض شرط للصحة، وإنما هو شرط للزوم. هنا في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا على سفر، هل هذا قيد وأن الرهن لا يصح إلا بالسفر، أو أن الله عز وجل ذكر على الحالين؟ لأن الغالب أن الإنسان يحتاج إليه في السفر فلا يمنع من جوازه في الحضر، هذا فيه خلاف، والصواب الثاني وأن ذكر السفر لأن الغالب أن الإنسان ليس عنده إيش، أن الإنسان يحتاج إليه لعدم ما يتوثق فيه به من كاتب ونحوه، من كاتب وكفيل وضمين وما أشبه ذلك، فقيد الله عز وجل ذلك بالسفر لهذا، لأن أعلى الحالات لاحتياج الرهن هو حال السفر، فلا يكون لهذا مفهوم، وهو وإن كنتم على سفر يعني على غير سفر فليس هناك رهن. نعم. ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. طيب، في قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين، قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فظاهر الآية أن استشهاد الرجل والمرأتين يكون عند إيش؟ تعذر إيش؟ الرجلين، تعذر الرجلين. يقول المؤلف وليس الأمر كذلك، بل ذكر الله عز وجل أعلى حالة أعلى حالتي أو أعلى حالات الاستشهاد، لأن المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجلين أو برجل وامرأتان أو برجل ويمين المدعي، المال وما يقصد به المال يثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، فأعلى هذه الحالات رجلان ثم رجل ويمين المدعي ثم رجل وامرأتان ثم رجل ويمين المدعي. نعم. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط، فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها الشر كله أو بعضه، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان يعني فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن نفعت الذكرى فذكر، فهذا القيد معتبر، فإذا كانت فالذكرى إما أن تنفع وإما أن تضر وإما أن لا تنفع أو تضر، الأحوال ثلاث، فإن نفعت ذكر، وإن ترتب عليها ضرر لم يذكر، وإن لم يكن هناك ضرر ولا منفعة بمعنى أنه ذكر ولكن لم يتذكر فهذا ينظر إلى الحال، ربما مع كثرة التذكير ربما يتعب، فالمهم عندنا الآن أن تنفع الذكرى فيذكر، أن تضر الذكرى فلا يذكر، أن لا يكون هناك ضرر ولا منفعة بمعنى أن المذكر، أن الشخص المذكر لا يتذكر ولكن لا يترتب على هذا ضرر، فهنا ينظر للمصلحة، قد تكون قد يكون تكرار التذكير له فائدة، فربما لا يتذكر في الأولى أو الثانية أو الثالثة وربما فيما بعد يحصل المصلحة، أما إذا كان يترتب عليها ضرر ففي هذا الحال نقول يمنع، كما قال المؤلف إن الله عز وجل إن سب آلهة المشركين أمر مطلوب، لكن لما كان يفضي إلى سب الله عز وجل إيش فإنه ينهى عنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. وكما ينهى عن، يعني من أمثلة هذا، لو قدر أن الشخص المذكر اللي ينصح، لو نصح ترتب على نصيحته ما هو شر وما هو أعظم، كما لو كان جماعة لاهون في منكر ضرره عليهم، ولو نصحوا عن هذا المنكر لاتجهوا إلى منكر ضرره عام. ومن أوضح الأمثلة لذلك ما حكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أيام قتال التتار، كان يمر بالجند من جيوش التتار وهم يشربون الخمر ويلعبون القمار، فلما قال له بعض أصحابه أو كأنه لامه على أنه مر بهم ولم ينصحهم، قال إن لو، يعني ما معناه، لو نصحتهم عن هذا المنكر لا ذهبوا إلى منكر أعظم، ذهبوا يفجرون بنساء المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا ضرر متعدي. يعني نفرض الآن شباب في مكان، لو نصحتهم انتقلوا عن هذا المنكر إلى الأسواق يتسكعون ويؤذون الناس، تفحيط وأشبه ذلك، كونهم على منكرهم هذا إيش أعظم. يعني مثل شباب أتينا إليهم في استراحة جالسين يعني يلعبون ورق ويشاهدون مباريات وعندهم منكرات، ولو نصحتهم يعني لم ينتصحوا إلى ما هو أعظم، وإنما تفرقوا عن هذا المنكر إلى منكر أعظم، كل واحد أخذ سيارته وصار يفحط أو يؤذي الناس في الأسواق ويعاكس النساء، نقول هنا ضرره إيش في استراحته على نفسه، وضرره هناك متعدي. وإذا اجتمعت مفسدتان يرتكب الأدنى منهما، فالإنسان ينظر في هذه المسائل. نعم. وهذا من الحكمة في الدعوة. نعم. وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر وضرر، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم بانتفائه، والله أعلم. ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، هذا نظير ما ذكره في الشرك. طيب يقول ويقتلون النبيين بغير الحق، هل هناك قتل الأنبياء بحق؟ لا، فقتل الأنبياء كله بغير حق، فيقول قوله بغير الحق هذا قيد ليس له مفهوم، فليس هناك قتلا للأنبياء يكون بحق وقتلا يكون بغير حق. نعم. وعلى هذا فهذا القيد غير معتبر. نعم. وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل والحق الذي قيدها الله به، جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. الآية الكريم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نقول هل هو من كالآية السابقة؟ لا، والفرق أن هناك قتلا بحق وقتلا بغير حق، فالقتل بغير حق أن يقتل نفسا معصومة، قتل النفس المعصومة التي حرم الله عز وجل هذا بغير حق، وأما القتل الذي يكون بحق فكالقصاص وكقتل الزاني المحصن المرتد الباغي المحارب، كل هذا من القتل بحق. فعلى هذا نقول إلا بالحق، مفهوم أنه لا يجوز أن تقتل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، مفهوم أنه لا يجوز أن تقتل إلا بحق، فالقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق. ويبين ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. طيب، وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا، هل هذا القيد السفر معتبر؟ نقول ليس معتبرا، لكن ذكر الله عز وجل السفر لأن الغالب أن السفر إيش؟ لا يكون هناك ماء، أو يكون هناك ماء لكن يحتاج إليه في مطعمه ومشربه وما أشبه ذلك، فذكر السفر ليس قيدا هنا، وإنما هو ذكر أشد الحالات التي يحتاج فيها إلى التيمم. ولذلك التيمم مشروع عند تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا، عند تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا، شرعا كما لو كان الماء موجودا ولكن يتضرر باستعماله، أو حسا يعني تعذر استعمال الماء حسا لأنه غير موجود. وهذا معنى قول بعضهم إن التيمم جائز بشرطين: تعذر استعمال الماء أو التضرر باستعماله، تعذر استعمال الماء لعدمه أو التضرر باستعماله لوجوده، وإن شئت فاجعل الأمر قيدا واحدا وقل إن التيمم مشروع عند تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا، فحسا أن لا يوجد، وشرعا أن يكون موجودا ولكن لا يتمكن من استعماله للضرر. نعم. أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا، ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. نعم، بعض العلماء يقول إن السفر وحده مبيح للتيمم، وأنه يجوز للمسافر أن يتيمم ولو مع وجود الماء، كما أنه يجوز له أن يتنفل على الراحلة تنفل على الراحلة ولو كان قادرا على القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته، لكن المؤلف يقول هذا في غاية الضعف، لأن الأصل وجوب استعمال الماء، وأن التيمم لا يعدل إليه إلا عند تعذر استعمال الماء كما تقدم شرعا أو حسا. نعم. وإن ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق، ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به. وهذا وقت يا شيخ الإسلام رحمه الله أن القصر نوعان: قصر كمية وقصر كيفية، أو كما قال المؤلف قصر يتعلق بالهيئة والشروط وقصر يتعلق بالعدد. فالقصر الذي يتعلق بالعدد هذا في السفر، ولقال فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئتها، كما لو كان الخوف في الحضر فتصلى صلاة الخوف تامة ولكن مع قصر هيئتها، مع القصر الهيئة. وإن وجد في السفر وحده، وإن وجد السفر وحده لا تقصر الهيئة وإنما تقصر العدد، وإن وجد الأمران قصرت الصلاة هيئة وعددا. فالأحوال ثلاث، أحوال ثلاث: إما أن يكون هناك سفر بلا خوف فالقصر للعدد، وإما أن يكون هناك خوف من غير سفر فالقصر للهيئة، بمعنى أنه يسقط بعض شروط الصلاة وأركانها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي على حسب حاله حتى ولو كان إلى غير القبلة. والحال الثالثة أن يجتمع الأمران بأن يكون هناك قصر وخوف، بأن يكون هناك سفر وخوف فتقصر الهيئة ويقصر العدد، فيصلي صلاة الخوف ولكن مع القصر، وبهذا أقول يحصل المقصود. وفي قوله عليه وقوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا، استدل به بعض العلماء على أن القصر ليس واجبا، يقول فلا جناح عليكم، لا جناح عليكم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الأفضل للمسافر أن يقصر أو الأفضل للمسافر أن يتم؟ هل الأفضل المسافر أن يقصر، بل هل القصر سنة أو واجب؟ فجمهور العلماء على أن القصر سنة، وأن المستحب للمسافر أن يقصر ولو أتم جاز من غير كراهة. والقول الثاني وجوب القصر، وأنه يجب على المسافر أن يقصر، قالوا لأن الصلاة أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ففي حديث عائشة أول ما فرضت، وهذا يدل على أن ذلك فريضة. القول الثالث في المسألة أن الإتمام للمسافر أفضل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، قال لأن الإتمام أكثر عددا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وفي المسألة قول الرابع، وهو كراهة الإتمام للمسافر، أن القصر جائز، أن الإتمام جائز لكنه مكروه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ إذن قصر الصلاة اختلف العلماء فيه على نحو أربعة أقوال: قول أن القصر سنة مؤكدة ولو تركه جاز من غير كراهة، وهذا ما عليه أكثر العلماء. والقول الثاني أنه واجب، وأن المسافر يجب أن يقصر، فلو صلى الرباعية أكثر من ركعتين بطلت صلاته، فهو كما لو صلى في الحضر خمسا. فهمتم؟ والقول الثالث أن الإتمام أفضل، وهذا مذهب الشافعية، قالوا لأنه أكثر عملا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. والقول الرابع كراهة الإتمام، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحديث ذكر المؤلف صدقة تصدق الله بها عليكم، هذا مما استدل به من يرى أن القصر ليس واجبا، أن القصر ليس واجبا، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقة، والصدقة ليست واجبة. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أن لفظ الصدقة يطلق على الصدقة الواجبة والمستحبة، إنما الصدقات للفقراء، والمراد بالصدقات هنا بالاتفاق الزكاة. وثانيا حتى لو قلنا إن قوله صدقة تصدق الله بها، إن المراد صدقة التطوع، فليس فيه أيضا دلالة على أن الأمر ليس للوجوب، لأن الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فاقبلوا صدقته، فهي في الأصل صدقة لكن أمر بقبولها، وإذا أمر بقبولها صار واجبا أو مستحبا، واجبا. إذن نقول حديث صدقة تصدق الله بها عليكم، نقول ليس فيه دلالة على أن القصر ليس واجبا لا دلالة في الحديث. أولا أن لفظ الصدقة يشمل الواجب والمستحب، فما الذي يجعلنا نحمله على الصدقة المستحب؟ وثانيا لو سلمنا أن حملناه على الصدقة المستحبة فهنا قرينة وأمر بوجوب قبول الصدقة بقول فاقبلوا صدقته، وحينئذ يكون قبولها واجبا، وإذا كان واجبا صار القصر واجبا. نعم، فلينتبه لهذا، يعني هذا مما يستدل به يعني أو يستدل به على أن القصر ليس واجبا. كثير من أهل العلم يستدل بهذا الحديث معناه الواقع ليس فيه دلالة. نعم، ليس بواجبه، لكن في خلاف القول بوجوب شف القول بوجوب القصر قول قوي لا شك. القول بأن المسافر يجب أن يقصر قول قوي من تعبده الأدلة الحقيقة. آتي هاتي دليل على أن الرسول أتم، ما فيه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رأيناه يصلي الظهر في الحضر أربعا ويصلي الظهر في السفر ركعتين، فيجب أن يصلي كما صلى. أما يعني مسألة إتمام عثمان رضي الله عنه هذه فيها تأويلات كثيرة، منهم من تأول على أنه أتم على أن أتم على أنه تأهل في مكة إلى غير ذلك. فالمهم أنه لا يحفظ على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر قط، بل كان من هديه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال فصاعدا قصر الصلاة، وهذا مما يعني يؤكد الوجوب ويقوي أيضا حديث عائشة أول ما فرض الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة الحضر فرضت وأقرت والد عن فريضة وزيد في السفر وزيد في الحضر. هذا حديث عائشة مع هديه عليه الصلاة والسلام وقول صلوا كما رأيتم يصلي يعني من أقوى الأدلة على الوجوب موجود. لكن جمهور العلماء وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن القصر سنة، لكن يقول يكره. إذا قال قائل كيف يعني الشيخ رحمه الله يقول إن الإتمام مكروه مع أنه سنة، هو مقتضى كلامه أن القصر سنة وليس واجبا، فكيف يقول يكره الإتمام؟ نقول لقوة الخلاف، لقوة الخلاف في ذلك. وإلا فالأصل أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لا يلزم من كونه يترك مسنونا أن يقع في المكروه، فهمتم؟ وهذه أيضا قاعدة مهمة جدا، وهي أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لسببين. السبب الأول أن بين المكروه والمستحب مرتبة وهي الإباحة، والسبب الثاني أن المكروه فعل، أن المكروه فعل لا بد من إيجاده. فلا نقول مثلا لمن دخل المسجد بيده برجله قدم اليسرى دخولا، لا نقول فعل مكروها، وإنما نقول ترك مسنون. لا، ليش؟ تقول لأن المكروه أمر لا بد من إيجاده، ولم يوجد مكروها هنا ترك إيش؟ ترك مسنونا. لكن مثلا في الصلاة لو تخسر في الصلاة نقول هنا مكروه فعل. لو أنه كبر ولم يرفع يديه في مواضع الرفع، هل نقول فعل مكروها؟ لا، نقول ترك مسنونا. لكن لو جلس على عقبيه فعل مكروها. إذن نقول لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لوجهين. الوجه الأول أن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة، وثانيا أن المكروه فعل لا بد من إيجاده، مكروه فعل. وإذا تقول فعل مكروه، أين الفعل هنا؟ ما فعل، لم يفعل، هكذا أقول هذا هو الصحيح. خلافا للفقهاء، الفقهاء رحمهم الله يعني جادته كلامهم على أنه يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. وذلك يقول ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة. تعليق: لأن السنة أن توجه إلى القبلة. دائما الفقهاء رحمه الله في مسألة المسنونات يعللون بتعليلين ضعيفين. التعليل الأول هكذا ما قلت، أنه يلزم من ترك المسنون الوقوع المكروه، فيقول يكره أن توجه الذبيحة لغير القبلة لأن السنة أن توجه للقبلة. ثاني أيضا تجد يكره الذبح ليلا. لماذا؟ للخلاف. يكره أن يذبح ليلا خروجا من الخلاف. أيضا هذا فيه نظر، لأننا لو قلنا إن كل مسألة فيها خلاف يكون الإنسان وقع فيها في المكروه، إذن أكثر أحكام الشرعية فيها خلاف. ما من مسألة إلا وفيها خلاف إلا ما حكي فيه الإجماع. فإذا قلنا مثلا لا يكره كذا خروجا من الخلاف، إذن كل مسألة خلافية فهي مكروهة. انتهت القاعدة كيف؟ كيف؟ مثال إذا ترك كان مكروها. مثال؟ مثلا الآن بعد لهن نقول شيخ الإسلام رحمه الله قال بالكراهة، مع أنه لو صلى وأتم صحت صلاته، إلا أنه صلى في السفر الرباعية، صلى في السفر الرباعية 4 ركعات يعني أتم، فيرى صلاته صحيحة، لكنه يكره ذلك. إنما قال بالكراهة لقوة الخلاف، لأنه يقوي القول بوجوب القصر لهذا السبب فقط. وإلا الأصل لو مشينا على الأصل قلنا ما في، يعني إما أن تقول أنه إن صلاته غير صحيحة أو صحيحة، لكن هو قال يكره خروجا من إيش؟ خروجا من الخلاف.